الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في باب الجهر بالتأمين وما تحته من الأحاديث، مر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد ما تقدم من ذنبه أي الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تفتقر إلى توبة. وذكرنا أن المستحب أن يجهر الإمام والمؤتمن بالتأمين في الصلاة الجهرية لينال هذا الفضل والأجر والمغفرة. ويليه أيضا حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. جمعنا إخوة آمين فيها مد وفيها قصر، آمين وفيها قصر، آمين بدون مد، لكن التشديد يا شيخ محمد للميم شاذ. آمين، لأن آمين معنى قصدي، وإحنا عايزين إيه؟ عايزين الكلمة التي بمعنى اللهم استجب. معنى قال هنا قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. خلاص أنا هنا، من سيعرف يرفع يده. محمد عبد الله خالص يلا ارفع اليمين، يلا التزم بالإعراب. حتى يسمع من؟ لا عايزين من؟ إعراب من؟ تطلب أنت من السهلة تهرب من الكبير، نعرف عايزين الصعب. من؟ يلا إعراب من؟ تصلي عندنا حتى يسمعها أهل، مش في اسم موصول إعراب إيه؟ إيش محلها من الإعراب؟ إيش موقعها من الإعراب؟ خلوه هو اللي رفع يده. حسن. طيب الثانية بقى، حتى يسمعها أهله، يسمعها أهله، أهله بقى أهله فعل زي بقى واحد قال مفعل واحد قال فعل، اختلفوا نعلم إن شاء الله لذي قال فعل أصاب. خلاص بارك الله فيك، خلصت من الكبرات تمام كده بارك الله فيك. حتى يسمعها أهل الصف الأول، طيب فيرتج بها المسجد. يلا إعراب مسجد، فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. يلا شيخ محمد لطف، ضرب سعد عمرو، عمرو ما إعراب فاعل عمرو فاعل، جميل. ضرب موسى عيسى فين مفعول وين فعل؟ فعل موسى. احنا عند محمد لطفي خليك تستمع. ها ضرب موسى عيسى فين الفعل وفين المفعول؟ موسى فاعل وعيسى مفعول به. طب ما ممكن برضه يكون العكس، مش كده؟ ما اعراب تقديره كله. نعم. يلا ايه الضابط بقى عايزين الفيصل؟ ضرب موسى عيسى، ها فين الفاعل وين المفعول؟ موسى ها دي تنفع؟ ليه بقى؟ طب ما يمكن التاني ولا فاهم. هو الواقع، هو الواقع اتطبع على، ما انا اعرفش ده، عرفت منين؟ ممكن واحد يعكسك ويعارضك. نعم. ها؟ ضربة موسى عايز، يلا. أنا عايز الفعل والمفعول بس، وخلص منها. أنت قسم اللغة العربية على فكرة. نعم. 2010 على كل حال، الأول فاعل والثاني مفعول. نعم. لأن الأصل أن الفعل يقدم. فهمتني؟ نعم. طب هجيب لك واحد ثاني. أرضعت الصغرى الكبرى، وين فعل وين مفعول؟ أرضعت الصغرى الكبرى. وين فعل وين مفعول؟ بس واخلص منه. كذلك برضه في الأول. لا غلط، هنا لو جبت بقى زي ما قلت لك غلط. لأن الصغيرة ما بتقدرش الكبيرة، الكبيرة اللي بترضع الصغيرة. فهمت بقى؟ إذا الكبرى هي الفاعل والصغرى هي المفعول. وضحت لك؟ نعم. طب ضربت سعدة سلمى، ها؟ فين فعل ولا مفعول؟ الأول هي فعل والتاني مفعول. أحسن، إنما ما ينفعش بقى في التالي اللي هو أرضعت الصغرى الكبرى يجيب الصغرى هي الفاعل والكبرى هي المفعول، لا العكس، الكبرى هي اللي بترضع. ولا لا يا شيخ محمد؟ طيب طيب، بس ده سؤال سريع كده. طيب، يقول هنا جزاكم الله خيرا. الحديث حديث أبي هريرة، الحديث أخرجه أيضا الدارقطني. وقال إسناده حسن والحاكم، وقال صحيح على شرطهما والبياطي، وقال حسن صحيح وأشار إليه الترمذي، ويدل على مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به، قد تقدم الخلاف في ذلك. واستدلوا على مشروعية الجهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. سبحان الله، السلام يا إخوة فيه فوائد عظيمة. السلام عندما يمر أحدنا في السوق يسلم، عندما يلقى أخاه يسلم، ها؟ لا يدع السلام، القي إيه؟ القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. معنى يا إخوة هذا هو الأصل، ها؟ الكبير يسلم على الصغير والصغير يسلم على الكبير، معناه التقى الأخ مع أخيه يسلم عليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيها 30 حسنة، أحسن من صباح الخير وصباح النور ومش عارف إيه والفل والياسمين والعكرشان ومش عارف، ها؟ تحية الإسلام، تحية هذه الأمة، السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. أيوه الفضل في صباح الخير على التحريم. لا احنا بركة بقيت، أول شيء لو واحد يقول لك السلام على صباح الخير قل له السلام عليكم. معنى صباح الخير وصباح النور ده بعد السلام، وصبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير ده بعد السلام. فهمتني؟ أما أن نزحزح السلام ونحط مكان الصلاة والمساء، ها؟ هذا ما ليس من هدي الإسلام، ليس من هدي الإسلام. طيب وبعدين كان ابن عمر يعمل إيه؟ كان يدخل السوق ولا قصده يشتري ولا حاجة، بس عشان يسلم على الحاج والحاج والحاج والحاج، السلام عليك، ياخذ أجر، مش هيشتري حاجة، بس هو عايز أجر. في الحديث أبخل الناس أبخلهم بالسلام. هو أصلا المسيحيين ما يقولوش السلام أبدا، فإحنا لو قلنا مثلا صباح الخير أو مساء الخير وما نقولش السلام إحنا بنتشبه بهم. إحنا نقول له كيف حالك بس خلاص، إزيك عامل إيه بس، مش لازم نقول له صباح الخير، تعودوا أنت لاحظة تانينا، أنت إحنا كنا أفضل إحنا وأذكى، كيف حالك؟ إزيك؟ محتاج حاجة بس خلاص انتهى الموضوع، مش لازم نقول السلام عليكم، لا تبدأوا اليهود من الصلاة بالسلام. واضح؟ بارك الله فيكم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هو إيه؟ بأحسن منها عند فريق المرض، يا رب عند فريق بأحسن منها، والله أحسن من الزبا، فتح لها أحسن من البيئة حافظ لغني لبا السبب. اللهم الصالح وفي أحسن تقول الله تمام، غير مجرورة بكسر اللي حصل مرة هنا ما برتاح مرة هنا مكسورة، خلاص ما هي ما هي أحسن بعد لكن ما صارش، وهنا مجرور مجرور مجرور بالباء مجرور بالفي ما إيه اللي هيسرق. إن الممنوع من الصرف إذا أضيف يرجع على مكانه، في أحسن تقويمين مضاف مضاف إليه واحد هننساها لأحسن منها في التحيه، وبعدين في أحسن تقويم الله طبعا أحسن واحد، خدت بالك ليه؟ الأولى ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف يجرب الفتح. طيب إذا فقد الشرط عاد إلى أصله، إذا أضيف عاد إلى إيه؟ أصل إتعاش أحمد على دار خشب نعم عند الشباب وضحت وضحت من نوع الصرف يعني يرفع بالضمة صح وينصب الجر بالفتح. طب إذا أضيف أو جاء بالألف واللام وتبشرون وأنتم عاكفون في الألف واللام آل مساجد، يعني المساجد هي ممنوع الصرف أصلا، يعني الصوت منتج و حد صلاة عطوه ملزمة وعطوه كرسي يجلس عندها تمام؟ في مواطن كثيرة، شوف مواطن ممنوع الصرف لأن الصوت منتج و وبعد حد معتز. طيب ادرسوا النحو دروس له قائمة إن شاء الله الليلة بعد الماء العشاء في مسجد علي بن أبي إن شاء الله، النحو والمواريث والعقيدة من بعد المغرب، بس ما هوش وقت يعني بعد المغرب خلاص من بعد العشاء الحمد لله بدل مفتوح، يدخل ما هوش وقت بعد المغرب في عمل في يمين شمال، يضبوا على درس النحو، النحو مهم، يحتاجوا الخطيب، يحتاجوا المفتي، يحتاجوا المفتي الواعظ، يحتاجوا المحاضر، يحتاجوا الطالب، تجول فوق المفسر قارئ، فيش حد يستمع له، ما دمت انت دخلت في مضمار الدعوة فانت محتاج للنحو، تروح يمين تروح شمال هتحتاج للنحو، راح تخطب خطبة منضبطة مستقيمة ما تجيبهاش بشكل ابدا، ها لا عايزين الصح على القواعد النحوية، الانسان يجاهد نفسه يتعلم نحو ليه؟ عشان يصلح لسانه، يصلح اللسان، ها؟ يستقيم اللسان، ويفهم القرآن، ويفهم التفسير إذا قرأ، ويفهم الفقه إذا قرأ فيه، النحو إيش حد يجيب؟ مش أنتم كنتم تشددوا على النحو في المدرسة معاك؟ يعني أنا كنت تاريخ. إيه بس بتشددوا على النحو. الأزهر المزارع، الأزهر نفسه. العرب والشرع النكسات. هو أساس تمام. قال الإمام الشوكاني واستدلوا على مشروعية الجهر به، يعني الحديث بهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ ما حسدتكم، شوفوا بقى ما حسدتكم اليهود على شيء إيه؟ ها ما حسدتكم على إيه؟ السلام والتأمين، مش أحسن ما أقول صباح الخير وصباح النور؟ لما تقول صباح الخير وصباح النور اليهود ما تحسدكش، إنما لو قلت السلام عليكم غم وهم وكمد في قلوبهم. قال السلام فعلا والله كلمة جميلة، والله أنت كم مرة تمشي الطريق واحد ماشي في الاتجاه الثاني أنت متخوف منه، عندما يقول السلام عليكم الله يذهب القلق والخوف صح ولا لا؟ هو من الإيمان أمان أمان، اسم الله سبحانه وتعالى السلام من أسماء الله، ها؟ لا سيما هذه الايام يا اخو، لا سيما كده وانت خارج من ساعه الفجر، ها واحد ماشي تعرفت مش عارف الله اعلم ده من اللي خارجين يصلوا واللي خارجين يعملوا حاجه ثانيه مش عارفين، ها مش عارفين، السلام عليكم، ولا اقول لك السلام عليكم ورحمه الله، تبدا نفسك ايه تطمئن. قال ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتامين. تامين فين؟ في الصلاه. وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على قول امين فاكثروا من قول امين. انتهى. وعن وائل بن حجر السعدي قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام قال غير المغضوب، قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال امين يمد بها صوته. رواه احمد وابو داود والترمذي. الحديث اخرجه ايضا الدرقطني وابن حبان وزاد ابو داود ورفع بها صوته. قال الحافظ وسنده صحيح وصححه الدرقطني وعله ابن القطان بحجر ابن عنبس وقال انه لا يعرف، وخطاه الحافظ يعني من؟ ابن حجر العسقلاني، وقال انه ثقه معروف قيل له صحبته، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وروى الحديث ابن ماجه واحمد الدرقطني من طريق اخرى بلفظ وخفض بها صوته. الاحاديث كلها يا اخوه الصحيحه الثابته فيها الجهر وعلو الصوت ورفع الصوت، اما خفض الصوت ليس صحيحا. قال وخفض بها صوته وقد علت او اعلت باضطراب شعبه في اسنادها ومتنها، وروى سفيان ولم يضطرب في الاسناد ولا المتن. قال ابن القطان اختلف شعبه سفيان، وقال شعبه خفض، وقال الثوري رفع. يعني كل الروايات تؤيد مسألة الرفع ومد الصوت يا إخوة بها. قال وقال الثوري رفع، وقال شعبة حجر أبو عنبس، وكان شعبة يخطئ في الأسماء أحيانا، وقال الثوري حجر ابن عنبس، وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري. عندكم بقى في واحد قال ابن عنبس وواحد قال أبو عنبس. على كل حال من قال حجر بن عنبس هو صح، وقد جزم ابن حبان في الفقات ان كنيته كاسم ابيه فيكون ما قاله صوابا، وقال البخاري ان كنيته ابو السكن، ولا مانع من ان يكون له كنيتان. شو اللي بيجمعوا؟ العلماء بيجمعوا بين الاقوال والروايات. وقد ورد الحديث من طريق من طرق ينتفي بها علاج بالاضطراب من شعبه، ولم يبق الا التعارض بين شعبه وسفيان، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، كما روى ذلك روي ذلك عن البخاري وأبي الزرع، يعني رواية سفيان أصح. وقد حسن الحديث الترمذي، قال ابن سيد الناس، من ابن سيد الناس؟ ها؟ من هو؟ ابن دقيق العين يلقب ابن سيد الناس، خلاص يا اخوان؟ المعروف بابن دقيق العيد الإمام الشافعي المصري. قال ابن سيد الناس ينبغي أن يكون صحيحا، يعني إيه؟ لأن الأسانيد تؤهله لهذا، وقد وهو يدل على مشروعية التأمين للإمام والجهر ومد الصوت به. قال الترمذي وهو يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وهذا من سنن الصلاة القولية، لأن الصلاة لها سنن قولية وسنن فعلية، فهذا من السنن القولية الجهر والتأمين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى ما شاء الله. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة، يعني عاجز على حفظ الفتح لا يحسن قراءة فاتحة. قال عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة، له حديث الأعراب الذي أساء في الصلاة، قال إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع، يقول الحمد لله ولا إله إلا الله وما أكبر. قال روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيء من القرآن فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو أبو أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ورده وقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فذكره. طب لو قرأ القرآن لابد أن مثلا يأتي بآيات مثلا بعد آيات الفتحة؟ لا لا يلزم. لا أما الحديث الأول فهو إما يقرأ الفاتحة وإن كان عجيزا عنها كان عجيزا لا يقرأ. بس اللي حفظ القرآن ده مش معقول يكون عاجز يعني. لا في بعض العوام فعلا اليوم أنا أسمع بعض العوام ربما يقرأ تاني الفاتحة ما يكملش، ربما يقرأ بعض الآيات ما يستطيعش يكمل بعض، ممكن يقرأ غلط خالص. طيب قال أما الحديث الأول فهو طرف من حديث المسيء صلاة، وأخرج النسائي أيضا، قال الترمذي حديث رفاع حسن، وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا أبو ابن الجارود وابن حبان والحاكم وفي إسناد إبراهيم ابن إسماعيل السكسكي ومن رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراجه حديث إخراج حديثه وضعفه النسائي، وقال ابن القطان ضعف قوم فلم يأتوا بحجة، وقال ابن عدي لم أجد له حديثا منكرا متني. ما شاء الله. وذكر النووي في الخلاص في فصل الضعيف وقال في شرح المهذب رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف انتهى ولم ينفرد من حديث إبراهيم. وقد روى الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى، ولكن في إسناد الفضل بن موفق ضعف أبو حاتم كذا قال الحافظ. قوله فحمد الله، ها من سيعرف؟ محمد عبد أحمد الله أحمد الله أحمد الله يطلع إيه رفع أحمد الله أحمد الله أحمد الله أحمد الله أحمد الله أحمد الله ظاهر ولا مستتر؟ مستتر وجوبا. تمام. لا داخل خلق. اللهم ارز الدولة على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. إلى آخره. قال قيل قد عين الحديث الثاني لفظ الحمد والتكبير والتهليل مأمور به، ولا يخفى أنه من التقييد بموافق المطلق أو موافقة المطلق. قوله إني لا أستطيع رواه ابن ماجه بلفظ إني لا أحسن من القرآن شيئا، قال شارح المصابيح أعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات أسهل شيء تعلم آيات الفاتحة لسهولتها ليسرها لبركتها لانتشارها بين الناس. قال أن تكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة. الذي يقدر على تعلم الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وهو يتعلم الفاتحة أسهل من دي. وبعدين هو يقعد ساعة وانتهى الموضوع، يقعد يتسمح يحفظ عند واحد من الشيخ ساعة ومش لو أخطأ فيها تاني يوم هيصحها تاني ما فيش مشكلة ثانية. قال لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيء من القرآن في هذه الساعة وقد دخل علي وقت الصلاة. جميل، شوف تأويل هذا صح. وقال فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم، والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهره أنها تكفي مرة، قد ذهب البعض إلى أنه يقول ثلاث مرات، والقائلون الصحيح أنها تجزئ مرة واحدة، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوب في كل ركعة. باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر أبو قتادة الحارث بن ربعي حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب والسورتين وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآن وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر. شوف انسجام وترتيب. الأولى تطيل فيه، الثانية دون ذلك. كان في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر بعد الفاتحة بثلاثين آية، والعصر على النصف من ذلك 15 بعد الفاتحة. يعني تصور أنت تعمل كده. أيوة يا أبو شيخ، إذا كان إحنا في زمن الوقت يعني ما نقدرش نقف ال 30 آية. أيوة أصل ما أنا بقول لك. يعني تصور لو أنت هتعمل كده كم هيبقى وراك من ناس، وكم هيتململ ناس، وكم هيشتكي ناس، وكم وكم. فلا شك إن الإمام يكون فقيها عارفا بأحوال من وراءه. ويطول الصحف الأولى شوية عن الثانية وخلاص. أي نعم. وبعدين ينظر وراءه، في وراءه مريض، في وراءه كبير السن، في وراءه مسافر مستعجل صاحب حاجة أو امرأة أو طيب ما أين. نسأل الله العفو والعافية. الله يعفي المسلمين جميعا. قال وهكذا في الصبح، طيب يقول وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. يعني الصبح يعمل إيه؟ يطول الأولى ويخفف الثانية. وروى أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس ويشوفه الركعة الأولى. جميل جدا. قوله الأوليين تحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين. قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة. طيب احنا نازل نقول يعني سؤال بسيط. أنا أتفضل. يعني لو طولت في الأولى مهما طولت الناس اللي هنا من الجيش أنا بقوم الصلاة. أنت أعمل السنة وبنفسك. يعني بنقعد نستنى أقول لك على حاجة. احنا مثلا من أذان الفجر لما للساعة 6:30 ما يكونش هنا إلا ثلاث أنفار، أنا والحاج عبده والراجل وياه الحاج عبده. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. اختلف. بس ايش تختلف؟ لكن خير عظيم، خير كثير جدا، نسأل الله القبول. بارك الله فيك. هنا يقول ايه جزاكم الله خيرا، يقول هنا وفي كل في كل ركعة سورة. ودل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري بلفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في ركعتين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورة سورة. وفي دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية. قد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمس خمشا هذه أنا عندي خمشا مش عارف خمشا فقال خمسا هذه أشد من الأولى. خمسا مش عارف إيش معنى. على كل حال خمس هو اللي إيه؟ الخمس هو اللي الخدشة كمان. تحت خمسة. تحت في الهامش خمسة. يقول خمسا هذه أشد من الأولى. خمسة والمثبت من واحد كما عند أبي داود والنسائي. يقول إيه بقى؟ معناها الدعاء. ما بقول يخمس كان يخمس كده. أنا بقول خمسة. عارف الخمس كده الخربشة يعني يسموها خمسة. تمام. فقال خمسا الدعاء الظهر يخمش خمسا يعني الخمس هو الخربشة يحك جلده خمسة. لا بس في الحك وحك حكي مع عسل الدم وحكم غير حاجة للسامي. المشكلة الخمسة يعني شديد شوية خربشة كده. قال خمسا هذه أشد من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به الحديث. وكما قال الخطابي وهم من ابن عباس. وقد أثبت القراءة السرية أبو قتادة ما شاء الله. ليه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ بينظروا في النبي عليه الصلاة والسلام من وراء شوفوا ناحيتهم تضطرب فيعرفوا اللي كان بيقرأ. قلتلي؟ لأن حيثه على الصلاة والسلام كانت كثة. ترى ما هي ما أطرفها من الخلف. اللي وراه يشوفها بتتحرك. قال هو كما قال خطاب وهو من ابن عباس وقد أثبت القراءة في سرية أبو قتادة وخباب الأرض وغيرهما. والإثبات إيه؟ ها؟ قدم على النفع وقد تردد على الناس بذلك. فروى عنه أبو داود أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وفي هذه الرواية دليل. وأيضا ما تنسوش أن ابن عباس في هذا السن كان صغيرا وكان يلعب مع الصبيان بخارج المسجد. فالكبار وغيرواتهم مقدمة كانوا بيحضرون الجماعة. عبد الله بن عباس كان في الصحيح يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. مش هو ده رسول الله طبعا انه مفقهم في الدين؟ ايوه كان صغيرا، هو مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز الاحتلام، وكان يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لان كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر يسلم بصوت منخفض ويبدا اذكار اللي بعد الصلاة بالتكبير، فكان عبد الله من الخارج يسمع التكبير. عرفتم؟ فالكبار رواته مقدمة. قال هنا والإثبات مقدم إيه؟ ها؟ على وأيضا المثبت مقدم على النافع هنا، مش دائما دائما. طيب يقول وقد تردد ابن عباس بذلك فروي عنه أبو داود أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الظهر والعصر أم لا. وفي هذه الرواية دليل على ان انه اعتمد في الاولى. من يعرف دليل؟ ها اللي يعرفها يرفع بسم الله. دليل في هذه الروايه دليل ها حاج ابراهيم ايضا ها مبتدا مؤخر مثلا احسن صح. دليل على انه اعتمد في الاولى على عدم الدرايه لا على قرائن دلت على ذلك. قوله ويسمعنا الايه احيانا فيه دلاله على جواز الجهر في السريه، وهو يرد على من جعل الإصرار شرطا لصحة الصلاة السرية. يعني إيه؟ هو الآن هو بيقرأ مثلا والضحى مثلا في الظهر بعد فتحة قال والضحى، وبعدين سمعوا جار به آية معنا آية. وضح لكم؟ ممكن واحد يعملها مرة مثلا يعملها مرة مرتين أحيانا مش دايما معنا. بارك الله فيك. طيب يقول هنا وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو، وقوله أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه. قوله ويطول في الركعة الأولى استدل به أو استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية، سواء كانت تطويل بالقراءة أو بكرتيلها مع استواء المقروء في الأوليين. وقد قيل إن المستحب التسوية بين الأوليين، واستدلوا بحديث سعيد أو سعد عند البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي. وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم وأحمد أنه كان يقرأ الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. وفي رواية لابن ماجه إن الذين حزروا ذلك قدروا حزروا يعني قدروا ذلك كانوا 30 من الصحابة. وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ. وقد جمع البيضاوي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد، وإلا سوى بين الأوليين. وجمع ابن عبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيب في قراءته مع استواء المقروء الأوليين. قوله هكذا بالصحفي إلى آخره فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة والصورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل بالأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات. قوله فظننا أنه يريد إلى آخره في أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان وقال القرطبي لا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها، والحديث يدل على مشروعية القراءة لفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهري ببعض الآيات في السرية. وعن جابر بن سمرة قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به، يعني أجهد وأكافح نفسي على أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا آل يعني لا أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق. نعم التخفيف يكون في القراءة فقط أم في الركوع والسجود أيضا؟ لا في القراءة السجود والركوع كما هو. طيب قال قوله شكوك يعني من أهل الكوفة، في رواية البخاري شكى أهل الكوفة سعد. قوله في كل شيء قال الزبير بن وكاه في كتاب النساء. طب سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين الجنة، أول من رمى بسهم في سبيل الله معناه وفده النبي عليه الصلاة والسلام بأمه وأبي وهو خال النبي عليه الصلاة والسلام له المناقب والسابقة، كيف يقصر بالصلاة؟ كيف لا يحسن الصلاة؟ إيش هذا الكلام؟ ادعاء وافتراء معنا؟ طيب أليس أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين ابن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس أهل الكوفة الذي جاء بعضهم وقال لعبد الله بن عمر دم البعوض نعمل إيه منهم؟ قال أتقتلون ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام وجاي تسألوا على دم البعوض؟ إيش هذا يا أهل الكوفة؟ أنا قتلكم الله، ما هذا؟ هم الذين برضو عملوا في سعد هذه الشكاية. معنى عمر رضي الله عنه عشان يقطع باب الخلاف ويحسم النزاع عزلوا وأرسل آخر مكانه، ومع ذلك قالوا فيه لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. شوف ثلاث افتراءات كل واحدة نعوذ بالله يعني عظيمة العظائم. وهو قال ايه اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، ها سعد بن وقاص اللهم ان كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم اطل فقره واطل عمره وعرضه الفتن. يقول لك شاب حتى سقط حجيبه على عينه من الشيخوخة وطال فقره حتى كان يتكفف الناس عفانا الله وإياه، وكان يغمز الجواري في الأسفل. ويقول له شيخ كبير تفعل هذا؟ يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. كان سعد مجاب الدعوة. يا ليت في الأمة دي واحد بهذه المثال، اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرين ثلاثين، إن شاء الله لا تحرم الأمة، لا تحرم الأمة. يعني كم من بلاي، كم من مصائب، ها كم من مكايب، كم من مؤامرات، ها يردها الله بدعاء الصالحين. كم احنا ننقل اهو واعداء الاسلام يخططوا، والله احنا بننقل صح ولا لا؟ لنا غطيط واعداء الاسلام على المكاتب شغالين ومؤتمرات واجتماعات واتصالات وتخابر وكل شيء، لكن الله اللي بيدفع عن امه الاسلام يا اخو بدعاء الصالحين، دعاء الصالحين. والا وجود لولا الله ثم وجود صالحين لكان هلكت الامه راحت من زمان. الحمد لله لا زال في بلاد الاسلام خير كثير. يكفي بس كده ما تسمع الاذان، شوف انت بتسمع الاذان كده مع صوت فاش والصوت هادي لا سيارات ولا دوشه، الله اكبر اللهم بارك في امه الاسلام ان شاء الله. ايوه شوف بقى الفروض كلها ازاي، ها لما تشوف كده الناس بيشتغلوا بيعملوا والحركه شغاله، اللهم بارك في امه الاسلام، اللهم ارزق الامن والامان، عايزين الناس يشتغلوا، الناس يعملوا. انا ما بمشي كده وحط البركه ولا شال عبد الرحمن والناس حد بيحمل وحد بينزل، اللهم بارك يا رب. عايزين البلد تسير تنتعش، اما كده ركود ايش فينا اعداء الاسلام. اي والله هم عايزين البلد تروح تسقط تنهار، لكن ان شاء الله لن يكون ان شاء الله، لان الله سبحانه وتعالى لاهل مصر ان شاء الله. بس على اهل مصر التوبه ورجوع الى الله باستقامه باستغفار، نعم التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. أكتب لي هذا الفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.